السلام عليكم. سؤال: هو انت لابسه ايه؟ طبعا مش قصدي لابسه ايه دلوقتي، انا ماليش دعوه، ولكن قصدي انت لابسه في الشارع ايه، بتلبسي بره البيت ايه. بصي يا بنتي او يا اختي، عشان ما اعرفش سنك ايه، انا وانت اصغر من اننا نقول لربنا لا، واضعف من اننا نتغافل عن امر الله عز وجل، واقل من اننا ناجل الاستجابه لاحكام ربنا سبحانه وتعالى. وانت عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى قال: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. فالسؤال: انت مستنيه ايه؟ الصغيرة مش شرط تكبر، ومش شرط ان هي لما تكبر ربنا سبحانه وتعالى يهديها، والكبيرة ملهاش عذر. فبالله عليك استجيبي لأمر ربنا سبحانه وتعالى فورا ولو كان ضد هواكي.